الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ليظهره على الدين

محمد رسول الله محمد

الله رب العالمين الله أكبر بسم الله خلق الإنسان من علق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ربنا الفاتحة للفقيد أهل الرحمة ولأهلها الصبر والسلوان. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي تلاها على ما سمع حضراتكم فاضلة القارئ الحاج خضر احمد مصطفى القارئ بالاذاعه المصريه والتلفزيون العربي وقارئ مسجد العارف بالله سيدي محمد شبل بمدينه الشهداء والمقيم بالكميشه مركز سلا بمحافظه المنوفيه. كان معكم وبتوفيق من عند الله الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية التي تطلب وتوجد دائما من إدارة كامل التراز بجدي بالإشراك مع المعرض الفني ومخازن الفراشة الحديثة الكبرى لصاحبها المعلم نجيب سليم المحل الأول بمدينة سيرت الليال. رقم التليفون 33-50-611 بالمكتب. حضرات السادة المعزول نتوجه الى الله بالدعاء للفقيد عبد الرحمة الذي انتقلت من دار الفناء الى دار البقاء وهذه سنة الله في خلقه وعن هذه العائلة تقبل الله عزاكم وشكر الله سعيكم جميعا وبهذا تنتهي سعادتنا والسلام عليكم ورحمة الله.